إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل شرح باب الصيام من رسالة أو من متن العشماوية لمؤلفها أبي النجا عبد الباري بن أحمد بن عبد العزيز أو ابن عبد الغني ابن عتيق بن الشيخ سعيد العشماوي القاهلي الأزهري المالك، وهو من علماء الأزهر المالكية من علماء القرن العاشر. وكنا قد أخذنا شرحاً موجزاً لبعض مسائل الصيام المتعلقة من بداية هذا الباب، انتهينا إلى قوله طيب أنتم عندكم نسخة وأنا عندي نسخة ثانية، وأيضاً فيه نسخة مخطوطة قابلنا بها ومخطوط آخر أيضاً نقابل به. إذا كان عندكم شيء نبهوني، لأن النسخة اللي عندكم ما يش عندي. قال رحمه الله تعالى: وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. وما وصل من غير الفم إلى الحلق، في نسخة وما وصل إلى الحلق من غير الفم، تقدير من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. هذا فيه سقط من نسخة فعليه القضاء سقط من نسختي. نعم، هنا يتكلم على ماذا؟ على ما يفطر مما لا يفطر، فأشار إلى ما يقع به الفطر. وما وصل من غير الفم إلى الحلق إلى الحلق، الضابط في الفطر ما وصل إلى المعدة، المعدة ككلمة أو المعدة ككلمة، وهي ما يجتمع فيه الطعام في حق الإنسان. وبالنسبة للحيوان تسمى الكرش، بالنسبة للطائر تسمى الحوصلة. فما وصل إلى المعدة، ضابط الفطر ما يصل إلى المعدة وكان مغذيا وقصد التغذية، سواء كان من منفذه أو من غير منفذه. فما كان من منفذه الذي هو الفم هذا واضح سبق الإشارة، لكن إذا وصل من غير الفم إلى الحلق، سواء من أذن، يقال أذن ويقال أذن بضم الزال واسكانها هو، أو أنف أو نحو ذلك، ولو كان بخورا، البخور بفتح الباء أي ما يتبخر به، فعليه القضاء، فعليه القضاء. في بعض في مخطوط كما إذا اكتحل نهارا، كما إذا اكتحل نهارا. الضابط في الفطر أن يتناول الشيء ويكون مغذيا. أما إن كان من المسلك المعتاد اللي هو الفم فواضح، وأما إن كان من غير المسلك المعتاد اللي هو الفم كالإبر وغيرها فهذا أيضا يعد مفطرا. أما ما نفذ من الأذن أو الأذن فاعتباره مفطرا محل نظر، والمقرر عند المالكية أنه ماذا يعد مفطرا، يعد مفطرا كصب الدواء فيها، كصب الدواء فهذا يعد ماذا يعد مفطرا. نعم، ويعني الأظهر أنه لا يفطر إلا إذا كان يقصد التغذية فيضع في أذنه شيئا مما فيه طعم ويريد أن يجد ذوقه وطعمه في حلقه في حلقه فيتلذذ بذلك ويتغذى فهذا مفطر، فهذا يعد ماذا مفطرا. أما ما كان تطببا فلا شك أنه ينصح أن يؤخر ذلك بعد الغروب أو أن يستعمل قبل الفجر، فإن اضطر وفعل فلا يفطر. أو أنف، أو أنف يتعمد الاستصعاط، الاستصعاط هو وضع السعوط ما يقطر في الأنف، السعوط، فهذا أيضا هذا يفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما أو نحو ذلك. وما كان من مثل هذا ولو كان هذا الذي يجد ذوقه أو طعمه في حلقه بخورا مما يتبخر فهذا يعد لمن تعمد فعله عند المالكية يعد ماذا مفطرا. والأظهر أنه ما يستعمل في الأنف فهذا الذي يجتنب لدلالة الحديث وبالغ في الاستنشاق أن تكون صائما، وغيره لا يعد بدليل أن النبي أنه هذا جاء عن الصحابة والتابعين وغيرهم جواز الاكتحال سواء كان ليلا أو نهارا، والكحل لا يعد ماذا لا يعد مفطرا على الصحيح، ولا يعد مفطرا على الصحيح، وإن كان عند المالكية كما قال في نسخة كما إذا اكتحل نهارا، يعني إذا اكتحل نهارا فهذا يعد ماذا يعد مفطرا. أما إذا اكتحل ليلا فلا يعد مفطرا ولو وجد أثره صباحا، لأن نفوذه إلى البطن مدعاة لطول الوقت إلى أن يتحلل، فيرون ذلك جائزا إذا اكتحل ليلا وأصبح صائما فلا يعد ذلك مفطرا. قال فعليه القضاء فقط، يعني يرون أن هذا مفطر يلزمه القضاء ليست الكفارة، لا تلزمه الكفارة. والأقرب هنا الذي ينبغي ويجب أن يجتنب هو ما كان من الاستصعاط السعوط، يعني استعمال في الأنف، هذا الذي يجتنب. وأما غيره ما كان في الأذن أو كان اكتحالا أو كانت قطرة العين، وإن كان الأحوط أن يستعمل قبل الفجر أو بعد الغروب، لكن إن ضاق عليه الأمر ولزم أن يفعل هذا أكثر من مرة في اليوم بحيث يكون في وسط النهار له أن يفعل ولا شيء عليه. وقد جاء في آثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يكتحلون، نعم. طيب، ما وجده من طعم، قال وما وصل من غير الفم، لكن ما وجده من أثر الشم هذا لا يفطر لكنه يكره عندهم، يكره. قال ومثله البلغم، ومثله أي مثل ذلك البلغم الممكن طرحه. البلغم هو خلط من أخلاط الجسم، ويتردد في الحلق. وعده مفطرا هذا فيه نظر، وقول وإن كان اختاره بعض المالكية لكن التحقيق عندهم أنه لا يفطر. فما البلغم، ما كان من بلغم وهو خلط من أخلاط الجسم، هو مثله مثل الريق الذي يجتمع في الحلق وفي الفم وفي البلعوم، لا يستطيع وفيه مشقة وتكلف أن يلقيه. فذكره البلغم هنا أنه يفطر على قول وارد عند بعض أئمة المالكية، لكن التحقيق عند المالكية أنه لا يفطر وهو الصحيح، ومثله البلغم فعلى القول الضعيف، وإلا فالصحيح أنه لا يفطر. قال ومثل الممكن طرحه، يعني البلغم هناك يمكن طرحه بحيث اجتمع في فمه فصار على مقدمة فمه فلا يتكلف ليرميه، هذا الذي في القول في قول يفطر. أما الذي يغلبه ولا يمكن أن يلقيه فهذا لا يفطر عندهم، والصحيح أن البلغم كله كالريق المجتمع لا يفطر. نعم. والغالب من المضمضة والسواك وكل ما وصل إلى المائدة أو المعدة ولو بالحقنة المائعة، وكذا من أكل طيب، هذا أيضا فيما يفطر. والغالب من المضمضة، وكذلك الاستنشاق، وكذلك الاستنشاق الغالب من المضمضة لوضوء، لوضوء أو حر أو عطش، ها فهذا الذي يغلبه من ذلك فهذا فيه يفطر وعليه القضاء. وعليه ماذا؟ القضاء. طيب، قال والغالب من المضمضة، الغالب من المضمضة يعني ما غلبه من مضمضة لوضوء أو غلبه من مضمضة لحر أو غلبه من مضمضة لعطش، ومثل ذلك الاستنشاق، فهذا يعد عندهم مفطرا ويلزمه القضاء. والغالب من المضمضة و عندكم السواك ولا لا؟ طيب، والسواك نعم. طيب، إذا لم يكن غالبا يعني تمضمض وبقي ماء استطيع أن فتعمد فعندهم تلزم القضاء والكفارة، أما إذا غلب فيلزمه القضاء فقط. قال وكل ما وصل إلى المائدة أو المعدة ولو بالحقنة المائعة، ها الحقنة هو صب دواء بآلة مخصوصة ويكون في الدبر أو في فرج المرأة، فولو بالحقنة المائعة. نعم، فهذا يعد ماذا؟ مفطرا يلزم فيه القضاء، يلزم فيه القضاء. واستعمال هذه الحقنة يعني عندهم يكره إلا لضرورة، يكره إلا لضرورة. وكذا من أكل بعد شكه في الفجر، وليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء، إلا القضاء. ويلحق يلحق بذلك ماذا؟ يلحق، طيب قلنا فيما غلب من المضمضة ومثل الاستنشاق، ولا يجوز له أن يبالغ في الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إن كنت صائم لا تبالغ. فمن تعمد وبالغ فشرب فهذا قد أفطر، يلزمه القضاء. طيب، وكذا من أكل بعد شكه في الفجر، يعني استيقظ أو كان يترقب الفجر ثم شك، طلع الفجر ولا ما طلع، طلع ولا ما طلع، فأكل فأكل، فهذا عند المالكية يلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء. والصحيح أنه ماذا؟ أن صيامه صحيح، وله أن يأكل ما شك حتى لا يشك، كما قال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك، وهو ظاهر الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. التبين خلاف الشك. طروء الشك معناه أنه لا يوجد تبين، وأنت مأذون في أن تأكل وتشرب إلى هذا، إلى أن تتبين، إلى أن تتبين. نعم، إلى أن تتبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالوا: وكان لا يؤذن أي ابن مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني كان لأنه كان كفيف البصر لا يبصر. فمن الذي يخبره بطلوع الفجر؟ الناس. يقال أصبحت أصبحت فيؤذن، فماذا؟ فيؤذن، فيؤذن. هذا هو الصحيح. وإنما أخذ المالكية أو متأخريهم استحباب الإمساك قبل الفجر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسحر مع زيد بن ثابت، فقيل له: ثم قاموا إلى الصلاة. قال: كم كان بين سحوركم وقيامكم الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. بعض الروايات جاء قبل ما كم كان بعد بين سحوركم والأذان، لكن جاءت الرواية بينت وقيامكم للصلاة. فهذا المقدار كان من نهاية السحور للقيام إلى الصلاة. فبعض الروايات أخذ منه المالكية أنه يستحب أن يمسك قبل الفجر قدر 50 آية، 5 إلى 10 دقائق، ولا دليل في ذلك، لأن الرواية أخرى بينت أن المراد أن هذا الفارق كان بعد بين نهاية السحور والدخول في الصلاة، الإقامة قيام الصلاة والدخول فيها. وعليه: فمن شك فله أن يأكل حتى يتبين. ومثل ذلك من شك في الغروب، من شك في الغروب، من شك في الغروب، فهذا أيضا ليس له أن يفطر، بل ماذا؟ يبقى حتى يتبين. فإن أفطر، فإن أفطر لزمه القضاء. الغروب عكس الفجر، لأن الغروب لا بد ماذا؟ أن يدخل الليل. فالأصل أن يبقى صائما، وكلوا واشربوا ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الغاية. فإذا لا بد أن يتم صومه إلى الليل. ما دام لم يتبين له الغروب، لا يعلم الغروب، فليس له أن يفطر، ليس له أن يفطر. أما إذا أفطر يظن الغروب ثم تبين أنها لم تغرب، فعند المالكية يقضي، عند المالكية يقضي. اختار بعض الفقهاء أنه لا يقضي، وهو الذي يدل عليه أثر أسماء بنت أبي بكر أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت الشمس، ولم تكن أنهم أمروا بالقضاء. قال ابن حجر: لو أنهم أمروا بالقضاء لاشتهر ذلك، كما اشتهر أنهم أفطروا قبل غروب الشمس. إذن وكذا من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء، ومثله إذا شك في الغروب. طيب، إذا شك هل الفجر طلع أو لا فأكل، ثم تبين أن الفجر لم يطلع، فصومه صحيح. إذا شك هل غربت أو لا فأكل، ثم تبين أن الشمس غربت، فليس عليه قضاء. إذا انتهى شيء من الفم إلى الحلق ولم يجد له أثر طعم من الأذن أو الأنف، ولم يجد له طعما أو بخورا ولم يجد له طعما، فهذا لا، ليس عليه قضاء. ولا يلزمه القضاء في غالب، نعم، ليس عليه في جميع ذلك إلا القضاء، يعني لا تلزمه الكفارة. ولا يلزمه في غالب من ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، ولا في حقنة من إحليل، ولا في دهن جائفة، أي لا يلزمه القضاء في كل هذا. ما غلب من الذباب، الإنسان يمشي في الطريق يتكلم يتحدث والذباب يتهافت ولا تضبط حركته، فقد يدخل في فيه شيء من الذباب أو غيره، فليس له في ذلك قضاء. ولو وجد طعمه ولو وجد طعمه. قد يقع الذباب على شيء فيطير يدخل فمه قد يجد أثر ذاك الطعام فلا شيء عليه. إذا دخل الذباب لا شيء عليه. أو غبار طريق أو غبار طريق أو غبار طريق يمشي في الطريق مرت عليه سيارة فأحدث غبارا فدخل في فيه أو نحو ذلك فهذا لا قضاء عليه. نعم من ذباب ومثله البعوض والغبار يشق الاحتراز منه غبار الطريق. نعم وغبار الطريق أو غبار طريق أو دقيق أي غبار الدقيق أو غبار الدقيق غبار الدقيق لأنه يعني تأخذه الرياح فربما يدخل في فيه شيء ولا يستطيع أن يحترز منه. أو كيلي عندكم جبس ولا إيش؟ جبس يعني أو غبار كيل جبس أو غبار أو مقصود أو غبار كيل جبس أو غبار كيل جبس أو غبار كيل جبس يعني الذي يكيل الجبس يكيل فتسف الرياح فيقع شيء من غبار الجبس في فيه. قال لصانعه أي الذي يصنع هذا يحرز يحترز يصعب عليه ويشق عليه الاحتراز منه. نعم لصانعه. طيب قوله لصانعه هذا قيد لما يرجع إلى ماذا؟ لصانعه قيد يرجع للدقيق والجبس هذا الغبار يرجع لهذا. أما غير هؤلاء فليس لهم أن يقتربوا من هذا لأن الغبار قد يدخل في فيه بخلاف غبار الطريق. فغبار الدقيق الذي يبتلى به هو من؟ الذي يصنع هذا معفو عنه. غبار الجبس من يبتلى به؟ الذي يصنعه فهذا معفو عنه. لكن غير صانعه ما له ولهذا صيامه يلزمه أن يحترز منه فلا يخالط بخلاف غبار الطريق بخلاف غبار الطريق. نعم فهذا يعني من الأمور التي لا يلزم فيها القضاء لا يلزم فيها القضاء. نعم قال ولا في حقنة ده في المخطوط ولا قضاء في حقنة في نسخة ولا قضاء في حقنة من إحليل. الحقنة من الإحليل المقصود يعني ثقب رأس الذكر لعدم وصوله إلى الجوف. الحقنة التي تدخل هناك مادتها لا تصل إلى الجوف فلا قضاء فيه لا يفطر ولا قضاء فيه. ولا في دهن جائفة. ما هي الجائفة؟ الجائفة هي الجرح النافذ إلى البطن أو إلى الظهر أو الظهر. نعم يعني تكون إلى الجوف. الجائفة هو شق يكون في البطن أو الظهر يكون فيه غمق وعمق فغمق وعمق تسمى الجائفة. هذا من الألقاب في الجراحات وفي الجراحات تسمى الجائفة. فدهنها وإن كان يصل إلى الداخل لكن لا ينتهي إلى المعدة لا ينتهي إلى المعدة فليس في ذلك فطر ولا قضاء في ذلك. الجائفة الجرح الذي يقرب من الجوف من بطن أو ظهر. نعم لأنه ليس مدخلا للطعام ولا للشراب. وإلى هنا انتهى من الكلام على ما يوجب القضاء. وكان قد ذكر من قبل ما يوجب القضاء والكفارة وهنا انتهى مما من ذكر ما يوجب القضاء. فانطلق أو انتقل إلى الكلام على ما يجوز وما يندب وما يكره، وبدأ بالجائز. قال: ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية مع كل وضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فإذنه في السواك في كل صلاة دليل على جواز استعمال الصائم له. لكن يقولون: السواك اليابس، السواك الذي فيه يبس. ويكرهون المالكية، يكرهون السواك الرطب خشية أن يتحلل منه شيء، خشية أن يتحلل منه شيء. والأظهر الله أعلم جواز السواك مطلقا. قال البخاري: باب السواك الرطب اليابس. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع السواك، فسواء وجد طعمه أو لا فهذا مشروع مأذون، إلا إذا كان سواكا فيه نكهة، سواك بالليمون، سواك بنعناع أو غيره، هذا فيه نكهة ليست منه، هذا لا يجوز الاستياك به. وإذا استاك لزمه أن يلقي ما تفرز، ما فرز من ريقه من هذه المادة. وعند المالكية يشرع الاستياك باليابس ويحذر من جرح لثته، ويكره بالرطب، ويمنعون بالجوز. السواك من شجر الجوز يمنعون ذلك، يمنعون ذلك، بل يرون أنه إذا استاك فمتعمد للفطر يلزمه القضاء والكفارة. نعم، يمنعون بالجوز، فلو استاك به نهارا لزمه القضاء والكفارة. أما إذا استاك به ليلا وأصبح وفي فيه شيء منه فيلزمه القضاء فقط. نعم. قال: ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره. السواك مأذون فيه كما جاء في عموم الحديث، وهكذا قال كان يفعل الصحابة، وقال غير واحد من أهل العلم. قال: والمضمضة في نسخة: ويجوز المضمضة للعطش. المضمضة للعطش جائزة، لكن لا يبلع ريقه حتى يزول طعم الماء من فمه. فإن وصل إلى جوفه شيء من مضمضة لأجل العطش، إما غلبه وإما اختاره، فحكمه حكم السواك، حكمه كالسواك. قال: والمضمضة للعطش جائزة، لكن يحترز من الماء. والمضمضة للعطش، أما لغير عطش فتكره. قال: والإصباح بالجنابة، يعني ويجوز كما في نسخة، يعني يجوز أن يصبح على جنابة. إذا أصبح وهو جنب صيامه صحيح، يعني رجل جامع زوجته ولم يغتسل ونوى الصيام وطلع عليه الفجر ولم يغتسل بعد، ثم قام ليغتسل ويدرك الصلاة، صيامه صحيح. أو احتلم ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، سواء علم باحتلامه قبل الفجر أو بعد استيقاظه عند دخول الوقت، فصيامه صحيح، لما ذكرت عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن كان يصبح جنوبا من غير احتلام فيغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. قال: والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. وقد قيل تطعم، وقد قيل تطعم، يعني إذا خافت على الجنين من الهلاك أو المرض أو الضرر أو الموت أو الإضرار بها أفطرت ولم تطعم، وهذا هو المشهور عند المالكية. وقد قيل تطعم، يعني الحامل يجوز لها أن تفطر وتطعم وتقضي عند المالكية، تقضي فهي كالمريض. وهل يلزمها زيادة على القضاء الإطعام ولا لا؟ قيل المشهور لا يلزمها الإطعام، وقيل يلزم. المشهور لا يلزمها الإطعام، وقيل يلزم ذلك، وقيل يلزم ذلك. نعم. لأنها في حكم المريض، حكم المريض. والذي جاء في فتوى الصحابة كابن عمر بن عباس أنهما قالا في الحامل هي من الذين لا يطيقونه فتطعم ولا قضاء عليها. قال والمرضع، وفي نسخة وكذلك المرضع، إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. كذلك المرضع إذا خافت على ولدها أي الهلاك، فإذا صامت لا تضر الحليب فيتضرر الولد، لكن قيده، إذا صامت المرضع فلا تضر الحليب، كانت حالتها أنها لا تضر الحليب لضعف ونقص أو غير ذلك، هذا واحد. لكن يمكن أن يعوض هذا الحليب لا للولد، فماذا؟ تأتي له بمرضعة، فوجدت مرضعة، لكن لم هل تجد مالا لتستأجرها به ولا لا؟ إذا لم تجد فلها أن تفطر، أو وجدت و عندها مال تستودع لكن الولد لا يقبل غير ثديها فلا تفطر. إذن المرضع إذا خافت على ولدها فلو صامت ما يكون عندها حليب، ولم تجد مالا لتستأجر من يرضعه، أو وجدت لكن لا يقبل ثديها إلا ثدي أمه، فهنا ضاق عليها الأمر، تفطر وتطعم وتفطر، لكن عند المالكية تقضي وتطعم، تقضي وماذا؟ وتطعم. قوله ولم تجد من تستأجره له، استئجار المرضعة بالمال، من أين يؤخذ هذا المال؟ قال المالكية يقدم مال الولد إن كان صاحب مال، ميراث حصله أو كذا، هو مرضع صغير من أين يأتي المال؟ مش خدام، لكن المقصود أن يكون صاحب ميراث، حصل ميراثا ولا. إن لم يكن للولد مال فمال الوالد، ثم مال الأم، ثم مال الأم. طيب، إذا كان، نرجع للحامل والمرضع. الحامل عند المالكية إذا لم تخف على نفسها ولا ولدها وجب فإنها تصوم، إنها تصوم. إذا خافت على نفسها تطعم وتقضي، خافت على ولدها تطعم وتقضي. إذا كان استطاعت الصيام والقيام بالحمل جاز الصيام وجاز الإفطار مع الإطعام مع القضاء، هذا الحامل. أما المرضع إذا كانت قادرة على الإرضاع فإنها تصوم. إذا عجزت عن الإرضاع خوفا على نفسها أو ولدها ووجدت امرأة تستأجرها للإرضاع فإنها تصوم. لم تجد امرأة تستأجرها أو نعم وجد امرأة تستطيع نصف. أما إذا لم تجد مالا لتعطيه للمرأة استئجارا فلها أن تفطر. وكذا إذا وجدت مالا لكن الصبي لم يقبل غير ثدي أمه فلها أن تفطر. وهنا عند المالكية تقضي وتطعم، تقضي وتطعم، وليس حالها كحال المريض. والأقرب الذي يدل عليه أو الذي أفتى به الصحابة كابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهم مخالف أن كلا من الحامل والمرضع من الذين يطوقون الصيام، فإذا خافتا على أنفسهما أو الولد أو الجنين أو الرضيع جاز لهما الإفطار ويطعمان فقط ولا يلزمهما القضاء. قال أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. وكذلك الشيخ الهارم، وكذلك الشيخ الهارم يطعم إذا أفطر. ومثله الشيخ الهارم الكبير، الشيخ الهارم والعجوز الكبيرة، والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذان لهما أن يفطرا. ماذا يلزمهما؟ يلزمهما الإطعام، لكن استحبابا عند مالك. مالك قال هذا عاجز عن الصيام، أين دليل الإطعام؟ لا يلزم الإطعام لكن يستحب، يستحب أن يطعم، ها يستحب أن يطعم. والإطعام هو الأقوى لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه قرأها ابن عباس، وعلى الذين يطوقونه قال ليس بمنسوخة، يعني هي مخصصة ليس منسوخة، هي للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يعجزان عن الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. وهذا الذي فعله أنس رضي الله عنه لما كبر وأفطر في رمضان وخشي أن لا يستطيع القضاء، فآخر رمضان أتى بجفنة وجمع عليها عدد من المساكين قضى أيام الصيام وأطعمهم وأطعمهم. إذن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا عجزت الصيام فلهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكين. وكذلك الشيخ الهارم يطعم إذا أفطر، ومثله إذا أفطر، ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. هذه الجملة كلها سقطت من نسخة مخطوطة لكن موجودة. إذا أفطر، لكن هنا ومن فرط وليس ومثله في نسخة أخرى، ومن فرط في قضاء رمضان حتى دخل إلى وضع آخر. طيب، لما ذكر الإطعام ألحق به مسائل أخرى فيها الإطعام، هذا من فقه العلماء، يعني يستطردون استطرادا فيه تناسق بين المسائل، تناسق بين المسائل. ذكر ما يجب أن يمسك منه، وثم ذكر إذا لم يمسك مما يجب الصيام منه ما يلزم القضاء والكفارة، ثم ما يلزم القضاء، ثم ذكر ما يجوز، ثم ذكر ما يوجب الإطعام، ما فيه القضاء فقط وما يلزم الإطعام مع القضاء، ثم ذكر معه أن من أفطر في رمضان ثم فرط حتى دخل عليه رمضان ثاني ولم يقضي، فإنه بعد رمضان الثاني يلزمه أن يقضي الأيام التي كانت عليه ويطعم عن كل يوم مسكين. ومثل من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، فهذا أيضا يلزمه. وهذا الإطعام يراه مالك رحمه الله تعالى لما جاء عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بذلك، وأن من أخر رمضان إلى رمضان ثاني من غير عذر، يعني لم يتصل سفره أو لم يتصل مرضه وكان يمكنه أن يقضي فلم يقضي، وبقي بينه وبين رمضان في آخر شعبان عدد أيام يستطيع أن يقضي ولم يقضي، يعني إنسان عليه أربعة أيام، عليه أربعة أيام وبينه وبين رمضان أربعة أيام وهو قادر على الصيام فلم يصم، فهنا فرط، فهنا فرط، نقول أنه ماذا فرط، فهذا قالوا بعد رمضان يقضي ويطعم. والإطعام كما قال الإمام البخاري ليس في الآية الإطعام، قال تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا اختاره غير واحد من العلماء، والأظهر أنه أقوى فالإطعام لا يلزمه. طيب، ثم بين حقيقة الإطعام، قال: والإطعام في هذا كله، يعني ما سبق ذكره أنه يلزم من فعل كذا وكذا أن يطعم، ما المقصود؟ قال: مد. المد ملء اليدين من غير البسط ولا ضم، وإنما توسط. مد عن كل يوم، في نسخة لكل يوم مسكين، عن كل يوم يقضيه، عن كل يوم. والإطعام في هذا كله مد، مد عن كل، طيب، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه، في نسخة: والإطعام في هذا كله مد لكل يوم مسكين، وفي نسخة: والإطعام في هذا كله مد لمسكين عن كل يوم يقضي. تختلف النسخ. طيب، فهذا هو، يعني يكون الإطعام طعاما وليس مالا، ليس نقدا، هذا الصحيح. بعد أن أنهى ما يجوز، ما يجوز وما يلزم عليه، وما يلزم عليه، يعني المرضع يجوز لها أن تطعم، أن تفطر، ماذا يلزمها؟ والحامل ماذا يلزمها؟ انتقل للكلام على ما يندب ويستحب، المندوب المستحب. قال: ويستحب للصائم كف لسانه، بعض النسخ أن يكف لسانه. طيب، هذا مما يستحب، كف لسانه، وكذا جميع جوارحه، وإنما خص اللسان لكونه الآفة. من حفظ ما بين لحييه وما بين جليه ضمت له الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. قال تعالى في البيعة: ولا يأتون ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أو ولا يعصينك في معروف. و يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها بيان خطر اللسان، خطر اللسان. لهذا خصه، خصه بالذكر، فيحفظ لسانه عن الكلام وعن الفحش وعن الهذيان، مما ليس حراما، مما هو مكروه ومباح فيه توسع. أما الحرام فإنه ينتهي ويمتنع منه سواء في الصيام أو في غير الصيام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لحاجة يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس من صيامه، ليس حظه من صيامه إلا الجوع والعطش. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد يتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يوكلها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لمزجت بالبحر لمزجته. فاللسان أخطر ما يكون، أخطر ما يكون. أما ما هو حرام كالكذب والغش والخيانة والغيبة والنميمة والباطل والزور، كلام البذيء والفحش، هذا اجتنبه، حرام اجتنبه في كل، في كل وقت. وتأجيل قضاء ما في ذمته من الصوم، يعني هذا مما يستحب من باب المبادرة إلى الخيرات: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على المبادرة، على المبادرة، وكذلك جاءت الآيات تدل على ذلك. فينبغي أن يبادر لتبرأ ذمته، لتبرأ ذمته. والمبادرة أولى من التراخي، وإن كان المدة تتسع من رمضان إلى رمضان، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يقيده. وجاء عن عائشة أنها كان عليها الصوم من رمضان فلا تقضي إلا في شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حالها، فدل على إقراره، وهذا يدل على جواز التأخير. لكن الأولى المبادرة والمسارعة وتأجيل قضاء ما في ذمته من الصوم. قال: وتتابعه، في نسخة: ويستحب تتابعه، وفي نسخة: ومتابعته، يعني قضاء رمضان يستحب أن يتابعه، يستحب أن يتابعه من باب المبادرة ليس وجوبا، وإن كان بعض العلماء اختار الوجوب، قال: يصومه كما أفطره، يعني إذا أفطر أيام متفرقة يصوم متفرق، إذا أفطر أيام متتابعة يصوم أيام متتابعة. لكن الجمهور على أن قضاء رمضان له أن يتابعه، وله أن يفرقه، وله أن يتابع بعضه ويفرق بعضه، لكن الذي يستحب هو المتابعة. قال: ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عرفة احتسب على الله يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفة بعرفة لأنه يضعف الحاج، والحاج في عرفة عنده عبادات عظيمة هي من صميم الحج من أركان الحج أو واجباته أو متممات الأركان والواجبات أو المستحبات، فإذا صام ضعف عن الإتيان بالركن كاملا أو الواجب كاملا أو متممات الواجب والكامل أو السنن فهذا الذي يضعفه، وإن كان من العبادة لكن تقديم ما هو ألصق بالعبادة زمانا ومكانا وهيئة أولى من غيرها، أولى من ماذا؟ من غيرها، وقد يكون أوجب، ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. وصوم عشر ذي الحجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل، ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من العمل في هذه العشر، يقصد العشر من ذي الحجة، وهي المقصودة في قوله تعالى وليالي العشر في تفسير بعض العلماء، قال سيأتي عشرة. طيب يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء زيادة، وعاشوراء قبل وصوم عشر ذي الحجة، وعاشوراء قبل وصوم ذي الحجة، وفي نسخ عاشوراء يأتي ذكرها متأخرة عن شعبان في نسخة، ويستحب صيام يوم عرفة وصيام عشر ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان وصيام عاشوراء، هذا في نسخة، وفي نسخة أخرى يوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشوراء لحديث أبي قتادة نفسه عند مسلم اللي فيه ذكر عرفة وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله يكفر به السنة الماضية، نعم عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها في مكة حيث كانت قريش تصومها، ولما جاء المدينة وجد اليهود يصومونها لأنه يوم نجى الله فيه موسى فأمر بصومه، ولما فرض رمضان ترك عاشوراء فصار مستحبا، وفي آخر عمره خالف اليهود فأمر بصيام يوم قبله هو التاسع والعاشر، وإن كان في خلاف بعض العلماء يرى عاشوراء هو التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عشت العام القابل لأصومن التاسع، لكن المقصود التاسع والعاشر وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وصوم عشر ذي الحجة والمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بالألف واللام، هذا الشهر يعرف لا يقال محرم بل المحرم، نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، نعم ورجب، يعني يستحب صوم رجب، الحقيقة أنه لم يثبت شيء في رجب إلا أنه من الأشهر الحرم منها أربعة الحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث متوالية وشهر فرد، رجب مضر، أضيف إلى مضر لأن رجب رجبان، رجب مضر ورجب ربيعة، رجب مضر هو الذي بين جماد الآخر أو شعبان، ورجب ربيعة كانوا يجعلونه في رمضان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن المراد برجب هو الذي قبل شعبان وهو الشهر الذي عليه أهل مضر، قبيلة مضر المقصود هذا، ورجب مضر أضيف إليهم لأجل هذا السبب كما ذكر بعض العلماء، لم يثبت في استحباب صيامه شيء، وإنما هو من الأشهر الحرم التي تعظم، قال تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال العلماء الظلم و المعصية في هذه الأشهر أعظم منها في غيرها، فإذا يعني العمل الطيب في الصالح فيها له فضيلة، لبركة الزمان، لكن من غير تحديد أن يتعمد الصيام، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الرجبيين الذين يتعمدون صيام رجب أو يخصصون رجب بعمرة أو يخصصون رجب بصلاة مثل الصلاة الرجبية التي يجعلونها في أول جمعة من رجب، لما يدخل رجب أول جمعة يسمونها الصلاة الرجبية 12 ركعة، وهي من البدع التي لا دليل عليها. نعم. وشعبان، شعبان هذا حديث فيه كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان يصوم حتى أقول لا يفطر ويفطر حتى أقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا شعبان، كان يصومه كله أو قالت جله أو قالت أكثره. وقال أسامة للنبي ما رأيتك تصوم شهر أكثر من صيامك شعبان، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس فيه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الأحاديث في صيام شعبان كثيرة، فهذا مما يستحب عند جمهور العلماء. قال وثلاث أيام من كل شهر، والأحاديث هذا كثيرة، صيام ثلاث أيام من كل شهر وصيام الدهر. وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد، هذه قاعدة كنا أشرنا إليها مستقرة عند المالكية، وهو أنه مما قرره مالك أن لا يحدد إلا بدليل، فتحديد العبادات نوعا أو كيفا أو عددا أو صفة من غير ما دليل موضح مخصص يمنعه مالك حتى لا يقع الناس البدع، حتى يغلق على الناس باب البدع. فكره تحديد ثلاث أيام البيض الذي هو 13 و14 و15 سميت أيام البيض يعني لاكتمال القمر فيها، فيعني لا تخلو من ضوء الشمس والقمر، فكأن لشدة نورها فيها البياض فسميت أيام البيض، وكره تحديدها من هذا الباب. والذي عليه جمهور العلماء هو جواز ذلك، بل يستحب صيام الأيام الثلاث من البيض، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما من 20 ثلاث أيام فصوم 13 و 14 و 15. نعم. وكذا كارها صيام ستة من شوال، في نسخة كارها مالك صيام ستة من شوال، وفي نسخة وكذا يكره صوم ستة أيام من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان، وهذا صرح به مالك المدونة، وأنه يكره ذلك خشية أن يظن الجهال أنها من رمضان، لكن كان يصومها في خاصة نفسه، ولهذا فهم الفقهاء واستنبطوا من كلام مالك أن الكراهة إنما هي في حق ماذا؟ إذا صامها متصلة بالعيد متوالية في نفسها مظهرا ذلك وكونه مقتدى به، وإلا إذا لم تكن هذه فلا كراهة، بل هي مستحبة للحديث، من صام رمضان واتباعه ست من شوال كان كصيام الدهر، وهذا من دقيق نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولهذا قال صاحب المدخل رحمه الله كان إمام مالك رحمه الله دقيقا في النظر، وقد أصبح أن صاحب المدخل هذا ابن الحاج، ابن الحاج المالكي من علماء القرن السابع هجري، فقد أصبح الناس جعلوا للفطر منها عيدا يسمونه عيد الأبرار، عيد الأبرار، أنت وأنا يسموه الصابرين، أيام الصابرين، ولربما يسموه عيد الصابرين، فيصيرون الفطر من الست عيدا، فهذا من دقيق نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. ولا شك ولا ريب كما هو عليه جمهور العلماء أن السنة صيامها، ولكن لا بد من غرز العلم وغرسه ونشره في الناس حتى لا يظن الناس وجوبها. قال ويكره، بعد أن ذكر الجائز والمستحب ذكر ما يكره، ويكره ذوق الملح للصائم، يعني خشية أن يعني يذهب إلى داخله، والذي عليه غير المالكية أن هذا كجائز أذن فيه الشرع، قال ابن عباس لا بأس للرجل أو المرأة تذوق الملح أو الخل أو الطعام على ذربة اللسان ثم تربيه لا تبتلعه. فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه، فهو من باب الكراهية، لكن إن فعل فلا شيء عليه، إن فعل فلا شيء عليه، وإنما مخافة أن يفسد صومه. وجاء في الآثار ابن عباس وغيره أنه له أن يفعل ذلك إذا احتاج له، إذا احتاج له. نعم. فإن فعل ذلك طيب. ومقدمات الجماع مكروهة، مقدمات الجماع مكروهة الصائم كالقبلة والجسة عندكم، ها الجسة هنا في الطبعة الحسة، إنما الجسة بالجيم، الجس وهو الضم باليد. هنا إيش قال؟ نعم، قدر مكروهة كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلام. طيب مقدمات الجماع تكره مثل القبلة، الجسة المس باليد والقبض، النظر المستدام أن ينظر ويدين، والملاعبة. شوف القبلة لم يقيدها بالاستدامة، والجسة لم يقيدها بالاستدامة، والنظر قيدها أي أن ينظر ثم ينظر ثم ينظر فيثير في نفسه اللذة، فقد يتولى عن ذلك أن يمذي أو يمني، والملاعبة هذه هي مقدمات الجماع. إن علمت السلامة هذه تكره عند المالكية، إذا علمت السلامة يعني ليس له أن يقبله ولو مرة، إذا يكره له أن يقبل ولو مرة إذا علم أنه يسلم، أما إذا علم أنه لا يسلم فيحرم القبلة. طيب الجسة إذا علم أنه يسلم من الوقوع في المحظور يكره له، فإن علم أنه لا يسلم حرمت. استدامة النظرة جائزة ولو قصد اللذة، لكن يعلم أنه لا يتأثر من الأولى جائزة، لكن استدامة النظرة إن علم أنه يسلم يكره، إن علم أنه لا يسلم يحرم عليه. والملاعبة إن علم أنه يسلم تكره، إن علم أنه لا يسلم فتحرم عليه، إن علم السلامة من ذلك وإلا حرم عليه ذلك، وإلا حرم عليه ذلك. لكنه إن أمذى من ذلك، هذه سقطت في بعض النسخ، كذلك من ذلك وإلا حرم عليه ذلك سقطت في نسخ، وهنا موجودة من ذلك، قال النظر السلام أو المناعبة إلا علم السلامة من ذلك، ما من ذلك من ذلك بعدم الإنزال عندكم، بعدم الإنزال إن علمت السلامة من ذلك، ها في نسخة بعدم الإلزام الإنزال، ما هي السلامة؟ أن لا ينزل مذيا أو مديا أو منيا، وإلا حرم عليه ذلك. قال لكنه إن أمذى فعليه القضاء فقط، فقط سقط بعض النسخ، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. طيب هذه مكروهة في حالة ما يعلم سلامته من خروج، وتحرم إذا كان يرى أنه لا يسلم. طيب في كلا الحالين لو خرج منه مذي لزمه القضاء، ولو خرج منه مني لزمه القضاء والكفارة، هذا الذي استقر عليه أو الذي هو مقرر عند المالكية ووافقهم غيرهم في ذلك. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وكان يباشر كما قالت عائشة، وقال ابن عباس بذلك، وقال ابن مسعود بذلك، والذي نهى الله عز وجل عنه هو الجماع، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فيفهم أنه يجوز القبلة والجسة والنظر والمباشرة والملاعبة، لكن جاءت أحاديث تمنع الذي لا يملك نفسه. ففي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب يستأذن في القبلة فمنعه، وجاءه شيخ يستأذن فأذن له، ففهم من هذا أنه من كان يملك نفسه يؤذن له، ومن لا يملك نفسه فلا يؤذن له. وثمة أقوال أخرى لأهل العلم حتى في المذهب فيه تفاصيل، نكتفي بهذا الذي ذكرنا. والأظهر جواز أن يقبل وأن يجس وأن ينظر أن يلاعب، لكن إذا كان يرى من نفسه أنه يسلم ويملك نفسه، كما قالت عائشة وكان أملككم وكان أملككم لإذبه أو لأربه. نعم. قال وقيام رمضان مستحب مرغب فيه، قال صلى الله عليه وسلم وفي نسخة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان في نسخة من صام وليس هذا محلها وجاء حديث من صام رمضان وجاء من قام لكن وجه الشاهد هنا هو القيام من قام رمضان إيمانا بأن الله جل وعلا هو الذي شرع ذلك ما معنى إيمانا أن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك واحتسابا يبتغي بذلك الأجر من الله تبارك وتعالى إيمانا لأن الله شرعه وإيمانا بالأجر الذي رتبه الله ووعد به واحتسابا إخلاصا لله عز وجل في الطاعة وفي طلب الأجر ومغفرة الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه وما ما تقدم من ذنبه وهذا لا شك ولا ريب ترغيب عظيم في قيام الليل وخاصة قيام رمضان والتي تسمى صلاة التراويح سميت بالتراويح قالوا لأنه كانوا يطيلونها وكانوا يجلسون بين الركعتين والركعتين يتراوحون حتى يصلي أحدهم بين الركعتين ركعات فترويحة واحدة والمجموع تراويح نعم وهذا كان قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه قام وصلى فلما علم به الصحابة جاءوا فصلوا معه ليلة ثم الليلة التي بعد جاء عدد أكثر ثم الثالثة جاء عدد أكثر ثم الرابعة لم يخرج لهم وعلم كثرة انتظارهم كثرة جمعهم وانتظارهم حتى صلاة الفجر فصلى بهم الفجر ثم قال أما إنه لم يخفى علي اجتماعكم لكن لم أخرج إليكم خشية أن تفرض وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمر كذلك في عهد أبي بكر وشيء من خلافة عمر يصلي أحدهم لوحده وأحدهم في بيته وجماعات في المسجد وجماعات ومرة من المرات خرج عمر فإذا بالمسجد فيه جماعة يصلون قال لو جعلناه على إمام واحد فجمعهم على إمام واحد وخرج مرة فقال نعمة البدعة هذه فصارت هذه صلاة التراويح من ذاك الزمان إلى زمننا هذا نعم ويستحب الانفراد به أي بالقيام به سقط في بعض النسخ نعم إن لم تعطل المساجد والله أعلم يعني يقول صلاة التراويح استحب بعض العلماء خاصة يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها لوحده وعمر رضي الله عنه خرج وهم يصلون دل على أنه كان يصلي لوحده وقال نعمة البدعة هذه دل على أنه كان يفضل صلاتها لوحده فيستحب الانفراد بها لما فيه من كمال الإخلاص والفرار من المراءاة لكن يشترط هذا بماذا؟ ألا تعطل المساجد قالوا وأن لا يكون المأموم في المدينة النبوية آفاقيا يعني ليس من أهل المدينة أما إذا كان آفاقيا فصلاته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الثالث أن يضمن من نفسه أن يؤديها على أكمل وجهه فلا يتكاسل أما إذا فقد شرط من هذا عطلت المساجد أو كان في المدينة وليس من أهلها أو كان يخشى أن يتكاسل عنها فليس له أن ينفرد بها بل يصلي في جماعة المسلمين والذي يظهر أقوى في المسألة أنه يصلي مع جماعة المسلمين كما قال الإمام أحمد ومن قبله عمر بن الخطاب جمع الناس على إمام واحد وقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى جماعة المسلمين أحب إلي هذا نهاية شرح هذا الباب باب الصيام من متن العشماوية أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت فيه بيان ألفاظه ومسائله ونستغفر الله تبارك وتعالى مما وقع مني من تقصير أو إرفاء أو خطأ في نقل شرح مسائل هذا الباب سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لي ولكم جميعا والله تبارك وتعالى أعلم يقول فيا إلهي انفع به الطلاب ونحو ومنحه القبول والثواب اللهم آمين اللهم آمين كان في بيناتنا كان واحد شاعر أعانه الله وإن كان فقال فيا إلهي فأبه الطلاب وامنحه وامنحه وامنحه القبول والثواب. يعني في شيء الانتصار إن شاء الله تعالى. أقول آمين إن شاء الله. إذا تعرض لطالب علم جنازة وحضور مجلس علم أيهما يقدم؟ هذا بحسب، والله هذا بحسب، قد يقدم هذا، قد يكون للجنازة مكانة ومنزلة، وقد يكون لمجلس العلم ما يقدمه. مجلس العلم قد يفوتك ولا تستدركه، والجنازة وإن فاتتك فهناك من يحضرها ويقوم بفرض الواجب، ويمكن أن تكون التعزية. لكن قد يكون في تفويت التعزية لمكانة الميت عندك أو مكانة صاحب الميت عندك ما لا تستطيع أن تعوض التعزية تلك في وقتها وفي المشي مع الجنازة فتقدم الجنازة. فالأمر يختلف، والله أعلم. هل المتن العشماوية شرحا معاصرا؟ فيه شروح، فيه شروح أظن متقدمة ومتأخرة. هو من علماء القرن العاشر وقد شرحها غير واحد، هذا الشرنوبي محاسن البهية شرح متن عشماوية، هذا من مشايخ الأزهر، توفي سنة 49 و300 وألف، يعني سنة كام؟ 1918. وهذا شرح آخر هو مخطوط للشيخ محمد بن محمد بن محمد الدين بن شيخ الإسلام محمد الفيشي، الفيشي، وهذا أيضا من مشايخ الأزهر، شيخ أزهري كذلك، هذا شرح آخر، هذا أيضا شرح آخر، وفيه شرح الشبرخيتي كذلك، وشرح ضخم موسع، وفيه شرح رابع وخامس كلها مخطوطة، هذه عندي مخطوطة، هل طبع منها شيء ولا لا أدري. وهذه جملة الشروح التي أعرفها، والله أعلم. بالنسبة للطالبات أو المشرفات على تحفيظ القرآن، يريدنا الإذن لمواصلة التحفيظ في رمضان، كما نطلب منكم مزيد عناية واهتمام بحلقات تحفيظ تشجيع الطالبات على المواصلة. جزاكم الله خير. هذا فيه، أنا أعترف أنه فيه نوع من التفريط مني في قضية حلقات الأخوات، لكن إن شاء الله نستدركه إذا فات الظرف الذي أنا يعني فيه في ضغط شوية. لكن إشكال أنه جانا مرسوم من الوزارة فيه أن توقيف كل متطوع يمارس التعليم أو الخطابة أو تعليم القرآن وغير ذلك، فنرجو من الطالبات أن يتوقفن إلى إعلان سابق، لا لاحق، يعني من الجمعة إن شاء الله ممكن يكون شفت طريقة كيف نواصل التدريس، فيصبرنا حتى لا نقع في إشكال. هل توجد دروس التفسير في رمضان؟ كالعادة بعد الفجر بعد العصر في التفسير، وقبل التراويح عندنا مجالس، إما تكون مجالس في أحكام عامة تهم عموم الناس، تعقل الصلاة والصيام وغيره، أو تفسير بعض الآيات من قصار الصور، هذا برنامج الآن، أو شرح عشريات الإمام ابن القيم، الدروس تدور حول هذا. هل أفضل كثرة قراءة القرآن في رمضان أم التدبر؟ القراءة مع التدبر، كلاهما يجعل وقتا للقراءة وآخر للتدبر، ويركز على ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.